الزكاة. نعم فيها خلاف بعض العلماء يقول. طيب ما حجة القائلين بعدم الدفع إليه؟ نعم بعدم الدفع أنه ليس من آله. حجة القائلين بعدم الدفع أنهم ليسوا من آله، ولذلك لم تدفع إلى بني نوفل وعبد شمس. طيب حجة القائلين بأنها تدفع إليه، أنها لا أنها لا تدفع إليهم. نعم. هذا التعريف. ماذا تقول؟ هذا إذا قلنا تدفع. إذا قلنا تدفع فالعلة لأنهم ليس من آل محمد. نعم. فما الدليل؟ وبنو المطلب، وبنو المطلب ما هو عاد المطلب. طيب هذا واحد تعليل. هذا تعليل قوله إنما هو شيء واحد. نعم يلا سليم. تمام. فإذا كان يعطيهم من الخمس كما يعطي بني هاشم فهم يحرمون من الزكاة كما يحرم بنو هاشم، لكن الصحيح أنها تدفع إليهم. منصور ما وجه كون هذا هو الصحيح؟ الدليل أنهم يعطون من الزكاة لا أنهم يعطون من الخمس. بعموم الأدلة إنما الصدقات للفقراء والمساكين فيدخل فيها بنو المطلب. هاشمي أعتق عبدا، يعني هداية الله، أعتق عبدا، فهل هاشمي أعتق عبدا فهل يجوز أن نعطي هذا العتيق من الزكاة؟ لا، لأنه من موالي بني هاشم. تمام. طيب هل تجوز دفع الزكاة إلى الأب عبد الله الأحمدي؟ نريد أولا كلام المؤلف، لا يجوز دفع الزكاة إلى الأب بكل حال. طيب ما هو قرار الراجح خالد بن خلف؟ لا، نريد قاعدة عامة، احنا ذكرنا حول هذا الموضوع قاعدة عامة. طيب ناصر أحسنت، أنه إن أسقط بذات الزكاة واجبا عليه منع وإلا فلا. طيب وبناء على ذلك يا محمد خزرجي، إذا قضى بها دينا على والده ليس سببه النفقة؟ نعم يجوز، لأنه فقير، لأنه لا يسقط بذلك حقا واجبا عليه، إذ أن قضاء الدين عن الوالد ليس بواجب. طيب يا غسام، إذا كان الابن غنيا لكن غناته قليلة تكفي لزوجته وأولاده ولا يستطيع أن ينفق على أبيه، فهل يعطي أباه من الزكاة للنفقة؟ نعم يعطي. لماذا؟ لأن نفقته لا تجب عليه. توافقون على هذا؟ طيب. وهكذا نقول في الفرع الذي قال فيه المؤلف ولا إلى فرعه، فإن كلام المؤلف يدل على منع دفع الزكاة إليه مطلقا، والصحيح التفصيل، صحيح التفصيل. ثم قال المؤلف إلى عبد هذه، قال ولا تصح، يعني بدأ درس اليوم. قال المؤلف رحمه الله في ابتداء درس الليلة قال ولا إلى زوج، ولا إلى زوج عبد، نعم ولا إلى عبد، يعني لا تدفع الزكاة إلى العبد، لأن العبد إذا أعطيناه الزكاة انتقل ملك الزكاة فورا إلى سيده، فإن مال العبد ملك لسيده، فلا يجوز أن نعطي العبد لأنه لا يملك وملكه لسيده. لكن يستثنى من هذا، يستثنى من هذا المكاتب، فقد سبق أن المكاتبين من إيش؟ من أهل الزكاة، داخلون في قوله تعالى وفي الرقاب، فيعطى المكاتب ما يقضي به دين الكتابة. ولكن نسأل، هل المكاتب عبد؟ الجواب نعم، هو عبد حتى يؤدي فيعتق. وأظن المكاتب معلوما لكم، هو أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل، فيعطى هذا العبد الذي اشترى نفسه من سيده ما يوفي سيده ليعتق، فهو قبل أن يؤدي عبد. ولهذا جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. واستثنى بعض العلماء أيضا ما إذا كان عاملا على الزكاة فإنه يعطى لعمالته كما لو كان أجيرا، ومعلوم أنه يصح أن يستأجر العبد من سيده، فيصح أن يجعل عاملا في الزكاة بإذن سيده. إذن يستثنى من ذلك مسألتان، المسألة الأولى المكاتب، والثانية العامل لأنه كأجير، والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده. قال ولا إلى زوج، من الذي يدفع الزكاة؟ الزوجة. لا يصح أن تدفع زكاتها إلى زوجها. لماذا؟ لقوة الصلة بينهما، فيشبه الأصل مع الفرع. عرفتم؟ ولكن هذا التعليل عليل، والصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج، أنه يجوز أن يدفع الإنسان، أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها إذا كان من أهل الزكاة. فلو فرضنا أن امرأة موظفة وعندها مال، وزوجها فقير محتاج، إما أنه مدين أو أنه ينفق على أولاده أو ما أشبه ذلك، فللزوجة أن إيش؟ أن تؤدي زكاتها إليه. وقولنا أو لأنه ينفق على أولاده، المراد بأولاده من غيرها، لأن أولاده منها إذا كان أبوهم فقيرا يلزمها أن تنفق عليهم لأنهم أولادها، لكن إذا كان له أولاد من غيرها وهو فقير فللزوجة أن تعطي زكاتها لهذا الزوج. وربما يستدل لذلك بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على الصدقة فقال ابن مسعود أعطيني وأولادي أنا أحق من تصدقت عليه. فقالت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق عبد الله، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. فيمكن أن يقال أن قول من تصدقت عليه يشمل الفريضة والنافلة. وعلى كل حال إن كان في الحديث الدليل فهو خير، وإن قيل إنه خاص بصدقة التطوع فإننا نقول في تقرير جواز دفع الزكاة إلى الزوج، الزوج فقير ففيه الوصف الذي يستحق به من الزكاة. فأين الدليل على المانع؟ لأنه إذا وجد السبب ثبت الحكم إلا بدليل، وليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة على أن المرأة لا تدفع زكاتها لزوجها. أفهمتم؟ وهذه قاعدة أنا ذكرتها لكم من قبل. الأصل في من ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق وفي الزكاة له إلا بدليل، ولا نعلم مانعا من ذلك إلا من كان إذا أعطاها أسقط عن نفسه بذلك إيش؟ واجبا. طيب، وهل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاته؟ يعني لا تتسرع كلمة زوج في كلام المؤلف يمكن أن تحمل على الزوجة وعلى الزوج، لأن كلمة الزوج في اللغة العربية تطلق على المرأة. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن يقال إنها تجزئ، أي تجزئ الزكاة إذا دفعها إلى زوجته على ما اخترناه. أما على المذهب فلا تجزئ، يعني على المذهب لا يجوز أن يدفع الزوج زكاته إلى زوجته لقوة الصلة والرابطة. ولكن القول الراجح أنه يجوز أن يدفع الزكاة إلى زوجته بشرط، قولوا، أن لا يسقط به حقا واجبا عليه وعليه. فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوبا لتشتري طعاما فإن ذلك لا يسقط. وإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزئ، لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزم. ثم قال المؤلف وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس بأن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا لم يجزه أو لم تجزئه. إن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا فإنها لا تجزئه، لأنه حين دفعها يعتقد أنها وضعت في غير موضعها، ولأنه متلاعب. كيف يعطي زكاته لشخص يظنه غنيا ثم بعد ذلك يتبين أنه فقير؟ كيف نقول تجزئه؟ لا تجزئه، لا تجزئه، لأنه حين دفعها يعتقد أنها في غير محلها، ولأنه متلاعب فلا تجزئه، وهذا واضح. بالعكس، أعطاها لمن ظنه أهلا فبان غير أهل فلا تجزئه أيضا، لأن العبرة بما في نفس الأمر لا في ظنه، لا بظنه. مثاله أعطى رجلا يظنه غارما فبان أنه غير غارم، فإنها لا تجزم. لماذا؟ لأن العبرة بما في نفس الأمر يعني بالواقع، والواقع أنه غير أهل. أعطاها لشخص يظنه ابن سبيل، فتبين أنه غير ابن سبيل موافق، فإنها لا تجزئه. أعطاها لقريب يظن أنها تجزئه، ولكن لا تبين أنه لا يجزئه إعطاء هذا القريب لوجوب الإنفاق عليه، فإنها لا تجزئه. يستثنى من ذلك مسألة: إلا لغني ظنه فقيرا، إلا لغني ظنه فقيرا فإنه يجزئه. مثل رجل جاء يسأل وعليه علامة فقر من الثياب الرديئة، فأعطيته من الزكاة، فلما انصرف عني جاءني شخص وقال: ما الذي أعطيته؟ قلت: زكاة. قال: هذا أغنى منك، هذا أغنى منك، هذا عنده ملايين، فما حكم الزكاة التي دفعتها؟ تجزئ، لأنه ليس لنا إلا الظاهر. ومثل ذلك أولئك السؤال الذين يأتون إلى طلب مساعدة في مدرسة أو مسجد أو ما أشبه ذلك، ثم نعطيهم بناء على الظاهر لنا ويتبين أنهم على خلاف هذا، فإن ذلك يجزئ. ما هو الدليل؟ الدليل قصة الرجل الذي تصدق ليلة من الليالي، خرج بصدقته فدفعها إلى شخص، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني؟ فقال: الحمد لله على غني، يعني رأى أن هذا مصيبة. ثم خرج مرة أخرى فتصدق، فوقعت في يد بغي. البغي هي الزانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية أو على بغي؟ فقال: الحمد لله على غني وعلى زانية. ثم خرج مرة ثالثة فتصدق، فوقعت الصدقة في يد السارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على السارق؟ فقال: الحمد لله غني وبغي وسارق. فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت، أما صدقت فقد تقبلت، أما الغني فلعله يعني يتذكر ويتصدق ويتعظ بما حصل منك، وأما السارق فلعله يكتفي بما أعطيته عن السرقة، وأما البغي فلعلها تتعفف بما أعطيتها عن البغي أو عن البغاء. تنظر إلى هذا، هذا الرجل نيته طيبة، وقعت الصدقة في غير ما يريد، ولكن لحسن نيته صارت مفيدة، مقبولة عند الله ونافعة لمن تصدق عليهم، لأنه قال لعله. فيؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا تصدق على غني يظنه فقيرا فإن الزكاة تجزي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا دفعها إلى من يظنه أهلا بعد التحري فبان غير أهل فإنها تجزئه، حتى في غير مسألة الغنى عموما، قال لأنه اتقى الله ما استطاع. ويصعب أن نقول له إن زكاتك لم تقبل مع أنه اجتهد، والمجتهد إن أخطأ فله أجر وإن صاب فله أجران. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أنه إذا دفعها لمن يظنه أهلا مع الاجتهاد والتحري فتبين غير أهل فزكاته مجزئة، والعلة ما سمعته. طيب، إذا جاءك سائل يسأل يقول أعطيني من الزكاة، ورأيته جلدا قويا، فهل تعطيه أم ماذا؟ نقول عظه أولا، عظه أولا إن صح، وقل إن شئت أعطيتك، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين أتيا إليه يسألانه من صدقة، فقال فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فإن قال قائل أحوال الناس اليوم فسدت، حتى لو وعدته بهذا الكلام لم يتعب، فما الجواب؟ الجواب أن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فنعظه بما وعظه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا أصر ونحن لا نعلم خلاف ما يدعي فإننا نعطيه. أما إذا أصر على السؤال ونحن نعلم أنه على خلاف ما يدعي فإننا لا نعطيه. طيب، ومما يتفرع على هذا الموضوع، هل نقول للشخص إذا أعطيناه هذه زكاة أو لا نقول؟ في تفصيل، إن كان الرجل نعلم أنه أهل للزكاة وأنه يقبل الزكاة أعطيناه بلا قول، لأن قولنا له إنها زكاة فيه غضاضة عليه. أما إذا كنا لا ندري وفيه احتمال أنه ليس من أهل الزكاة فإننا نخبره لأن لا نقع في مشكلة. وكذلك إذا كان لا يقبل الزكاة لأن بعض الناس عنده عفة لا يقبل الزكاة وإن كان محتاجا، فهنا نقول له هذه زكاة. يستحسن بعض العامة أننا إذا علمنا حاله وأنه فقير حقيقة يأكل الغداء ولا يحصل له العشاء، ويأكل العشاء ولا يحصل له الغداء، ولكن لا يقبل الزكاة، يقول بعض العامة أعطه من الزكاة ولا تخبره، فما رأيكم؟ لا، فإنه لا نعطيه، لأنه إذا كان لا يقبل فإن الزكاة لا تدخل ملكه، لا تدخل ملكه، لأن من شرط التملك إيش؟ القبول، وهذا لا يقبل. ونقول لهذا الرجل الذي يريد أن ينفع هذا الفقير العفيف، نقول أعطه صدقة تطوع ولا تقل هذه صدقة وأنت مأجور. أما أن تقحم في ملكه ما لا يريده فهذا لا يصح ولا يجوز. ثم قال المؤلف: وصدقة التطوع مستحبة. صدقة التطوع يعني الصدقة التي ليست بواجبة وإنما يتطوع بها الإنسان تطوعا مستحبة. كلمة مستحبة بمعنى مسنونة مشروعة، ولا سيما مع حاجة الناس إليها. واعلم أنه لا فرق بين مستحب ومسنون عند الحنابلة، فالمستحب والمسنون بمعنى واحد. فنقول يستحب السواك ونقول يسن السواك ولا فرق، وذهب بعض العلماء أن ما ثبت بالنص فهو مسنون، وما ثبت بالاجتهاد والقياس فهو مستحب، ولكن الفقهاء والحنابلة يمشون على أنه لا فرق، فقوله مستحب بمعنى مسنون. ما هو الدليل؟ فيها دليل أثري ودليل نظري. أما الدليل الأثري فلأن الله أثنى على المتصدقين فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال والمتصدقين والمتصدقات، وفي آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل. وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والسنة طافحة كثيرة في الحث على الصدقة، ومنها أنه ما من رجل يتصدق من طيب بعتل تمرة إلا أخذها الله تعالى بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. عدل تمرة، تمرة يأخذ الله عز وجل بيمينه ويربيها للمتصدق حتى تكون مثل الجبل. ويقول عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. ويقول الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ويقول إنها تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة، ولكن تتأكد في زمان وفي مكان وفي أحوال. في زمان ومكان وأحوال. ففي الزمان قال المؤلف وفي رمضان أفضل. في رمضان أفضل، نعم أحسنت. الدليل النظري أن في الصدقة دفع حاجة الفقراء والتخلق بأخلاق الفضلاء الكرماء، وأنها من أسباب انشراح الصدر وجرب تجد، فإن الكرماء إذا أنفقوا وتصدقوا تنشرح صدورهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر 10 فوائد لها للصدقة، فمن أرادها فليرجع إليها. هي تتأكد أو يزيد فضلها في أزمان وإيش وأمكنة وأحوال. يقول المؤلف في رمضان آكل، أو قال أفضل في رمضان، أفضل أفضل من غيره. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يزداد إنفاقه في هذا الشهر. ولكن الراجح أنها في 10 ذي الحجة الأولى أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني 10 ذي الحجة الأولى. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا عام، والدليل على عمومه قولهم ولا الجهاد، قال ولا الجهاد. طيب المكان في الحرم المكي والمدني أفضل من غيره لشرف المكان الحالات. قال المؤلف: وأوقات الحاجات أفضل. أوقات الحاجات، مثل أوقات الحاجات إيش؟ فيه أوقات حاجات دائمة وأوقات حاجات طارئة. فمن أوقات الحاجات الدائمة فصل الشتاء. قال المؤلف: وأوقات الحاجات أفضل. أوقات الحاجات، مثل أوقات الحاجات إيش؟ فيه أوقات حاجات دائمة وأوقات حاجات طارئة. فمن أوقات الحاجات الدائمة فصل الشتاء. فصل الشتاء فإن الفقراء فيه أحوج من فصل الصيف، لأنهم يحتاجون إلى زيادة أكل. الإنسان في الشتاء يأكل أكثر مما يأكل في الصيف، أليس كذلك الخالد؟ نعم. طيب، في الشتاء يحتاج إلى ثياب أكثر مما يحتاجه في الصيف، يحتاج إلى تدفئة أكثر مما يحتاجه في الصيف، أليس كذلك؟ فالغالب أن أوقات أن الفقراء تشتد حاجاتهم في زمن الشتاء أكثر. هذه قلنا إيش؟ حاجات دائمة. هناك حاجات طارئة، مثل أن تحدث مجاعة في الناس أو جد، فيحتاج الناس أكثر سواء في الشتاء أو في الصيف، فهذه أيضا تكون الصدقة فيها أفضل. طيب، المكان، كنا تشرف الصدقة بشرف المكان كمكة والمدينة. هل من شرف المكان ما لو كانت جهة من الأرض فيها مجاعة أو لا؟ لا، لأن هذا ليس لشرف المكان ولكن للحاجة، بدليل أن أهل هذا المكان إذا اغتنوا صارت الصدقة فيهم مثل غيرهم. لكن مكة والمدينة الصدقة فيها أفضل مطلقة لشرف المكان. طيب، إذا تعارض شرف المكان وشرف الأحوال فأيهما يقدم؟ نعم، الحاجات إذا يقدم شرف، يعني فضل الحاجات، لأن أصل الصدقة إنما شرعت لدفع الحاجة، فالفضل فيها باعتبار الحاجات يتعلق بنفس العبادة. وقد مر علينا قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهو أن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة كانت مراعاته أولى من الفضل الذي يتعلق بزمانها أو مكانها. طيب، نعم. مستثنى، السؤال مستثنى، ما دخل في الحكم. لكن قوله وإن أعطاه من ظن غير أهله ثبنا وبالقول العكس فحادثا. إيه؟ إلا لغني ظن. ما هو العكس؟ العكس إذا أعطاها غير أهله ثبنا، إذا أعطاها غير أهله ثبنا. لا، لا، إذا أعطاها من ظنه أهلا فبين غيره. هذه الأخيرة، الاستثناء يعود على الأخيرة على قوله أو عكسه. أين تعود على الأخيرة التي أعطاها لمن يظنه أهلا فبين غيره أهلا، الاستثناء يعود على الأخيرة. نعم. سؤال يقول: إذا وجد غارم لإصلاح ذات البين وفيه صدقة تطوع أو زكاة، هل نعطيه من الزكاة أو نقول نعطيه من صدقة التطوع؟ نقول لا بأس أن نعطيه من الزكاة لأنه مستحق له، وصدقة التطوع تكون لغيره. جاء تجزئهم تجزئهم لأن على قول الراجح على قول الراجح تجزئه، أما على المذهب لا ما تجزئ. نعم نعم أحسنت. هذا يسأل يقول إذا قلنا العبرة بما في نفس الأمر وأعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، فلماذا لا تجزي؟ ذكرنا تعليلا، هذا الرجل لما أعطاها من ظنه غير أهل هل يعتقد أنها تجزيها الآن؟ لا، إذا كما يعتقد معناه أنه ما صح الزكاة، ما صح الزكاة. نعم لا لا من أهل من أهلها فبان غير أهل لها. نعم إلا لغني. نعم هو الأصل، الأصل أنه إذا أعطاها لغني ظنه فقيرا أن لا تجزئ، لكن دل الحديث على أنها تجزئ. فهمت؟ نحن نقول دل الحديث على أنها تجزئ فيقاس عليه بقية الأصناف. إذن مش قلنا في التعليل العبد إذا كان عاملا قلنا يجوز أن تدفع عليه الزكاة، التعليل لأنها أجرة إلا يأخذ سيده، مثل ما لو أجره، مثل لو أجره لعمل بناء أو غيره. نعم يعني قلنا له بالزكاة يريد نقيض الزكاة أبدا، وأن يعني قلنا أن هذا مال متوفر ولم نصدق بالزكاة قبله. وش قلنا يا جماعة؟ قلنا الشرح الأول لكن يعني لا يصير مطلقا، مطلقا. لكن نعم ربما نقول الغارم لا يشترط تملكه، فيمكن أن نذهب به إلى صاحب الدين ونعطيه بدون أن نشعر بهذا. نعم نعم يشتغلون. يقول الأخ بندر يقول قولكم إن أو قولنا على أصح إن الطالب يقول الأستاذ قولنا قولنا أن الأفضل أن الصدقة في العشر ذي الحجة أفضل، ألا يعارضه كون الرسول عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان؟ نعم هذه يعارض في فصل الحديث الآخر الذي وضر في فصل عشر ذي الحجة، يقول الرسول عليه السلام أفضل أجود ما يكون إلا في هذا، يقول أجود كيف أي ما يكون في أي رمضان في رمضان يعني انه في عشر الحجة اجود منه في عشر رمضان في رمضان. نعم طيب نعم سليم نعم نعم ما عندكم إلا هذا؟ نعم شو أنت؟ يقول فضل في رمضان جاء الحديث أن جبريل كان يجلس من يتكلم القرآن، فيمكن أن يقال بأن الجود مخصوص هنا بشيء معين، لكن الجود في عشر الحجة عام حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد. نعم هذا هو الظاهر أن نقول جود الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان من فعله، وقول ما من أيام العام الصالح من قوله. ويجوز أن يكون في أيام العشر ذي الحجة، يجوز أن لا يكون عنده شيء يجود به بخلاف رمضان. ثم إنه في بعض الألفاظ الحديث أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فيكون هذا الجود مخصوصا بهذا الحال. وعلى كل حال القول مقدم على الفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. تصلب الفاضل عن كفايته. من الذي تسن؟ استجب. ايه وصدقة التطوع قبل، اقرأ لي قبل عشان نعرف ان يتفرع عليه. صدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. وتصنب الفاضل عن كفايته ومن يمونه يأثم بما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في رجل أعطى زكاته لشخص يظنه فقيرا فبان غنيا؟ لا تجزم. في الزوء ما الدليل؟ لا لا، مو من كلام المؤلف، كلام المؤلف يستدل له ولا يستدل به. نعم. الدليل صحيح. تصدق رجل على رجل فقال الناس صدق على رجل، فقيل له ان صدقتك قد قبلت. طيب، لو أعطاها لمن يظنه مسلما فبان كافرا. عبد الله، أعطاها لمن يظنه مسلما فبان كافرا، لا تجزي. نعم. نعم صحيح. ما هو التعليل لكونها لا تجزي على رأي المؤلف؟ العبرة بما يسر الأمر، وقد وقعت في غير محلها فلا تجزي. طيب، ما حكم صدقة التطوع؟ نعم، مستحبة. هل تذكر دليلا يدل على استحبابها؟ من القرآن والسنة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم. طيب، وعموم الإنفاق، ما في دليل على الصدقة؟ من القرآن. مقبل. هلا ألخ. نعم. نعم. وكذلك آية نسينا البارح، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. من السنة. رحمن، الدليل من السنة على فضل صدقة التطوع. أعطنا ولا مشينا؟ ها بندر، طيب صح. هل تختلف فضلا وحالا؟ مكانا وزمانا وحالا. طيب، مكانا مثل الحرمين. طيب، زمانا هاني كرمضان وعشرين الحجة. طيب، حالا كشدة الحاجة. والقرابة أيضا، صدقة القريب أفضل من البعيد. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس الليلة قال وتسن في الفاضل عن كفايته ومن يمون. تسن أي يسن أن يكون التصدق بشيء فاضل عن كفايته ومن يمونه أي وكفاية من يمونه أي من تلزمه مؤونته. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ابدأ بمن تعول. فدل هذا على أن صدق التطوع تأتي في الدرجة الثانية بعد كفاية من يعوله. وقال عليه الصلاة والسلام خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أي عن فاضل غنى. فإن قال قائل ما الجواب عن جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. جهد المقل. فالجواب اللا منافات، فإن المراد بجهد المقل ما زاد عن كفايته وكفاية من يمون، وهو خلاف الغني. فإذا تصدق رجل بعشر دراهم وهي الفاضل عن كفايته فقط، وآخر بعشرة دراهم وعنده عشرة ملايين، أيهما أفضل؟ الأول، لأن ذا جهد، هذا جهد، وذاك عشرة ريالات بالنسبة لعشرة ملايين ليس بشيء. ما الذي يقابل عشرة ريالات من عشرة ملايين؟ إذا قدرنا أن الأول ماله ألف، ألف ريال. فعلى كل حال إذا تأملت الحديثين لم تجد بينهما منافاة، لأن المراد بجهد المقل ما زاد عن كفايته لكنه ليس ذا غنى واسع. ثم قال ويأثم بما ينقصها. يأثم أي المتصدق بما أي بصدقة تنقص كفايته، بما ينقصها أي ينقص كفايته وكفاية من يمون. ووجه ذلك أنه إذا نقص الواجب أثم، إذا نقص الواجب أثم، فكيف يليق بك أن تترك واجبا وتتصدق بتطوع؟ هذا لا يليق لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا. ابدأ أولا بمن تعود، ثم اعلم أيضا أن خير صدقة تتصدق بها على نفسك وأهلك، يعني الصدقة على أهلك أفضل من الصدقة على الخارج كما جاء في الحديث. فإذا قمت بالواجب في مؤونتك ومؤونة أهلك فأنت قائم بواجب وصدقة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أنفق على أهله فهي صدقة، بل على نفسه فهي صدقة. وحينئذ نقول إنك في الواقع لم تخرج عن مسمى المتصدق إذا أنفقت على أهلك على نفسك وأهلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الإنفاق على الأهل من الصدقة، بل الإنفاق على الأهل واجب يثاب عليه أكثر من الثواب على الصدقة على بعيد. وقول بما ينقصها يقرأها بعضكم ينقصها من الرباع، ولكنها من الثلاث وهي لازمة ومتعدية، هي لازمة ومتعدية، بل تتعدى الاثنين. قال الله تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا، هنا تعدت الاثنين الكاف وشيئا. وتكون لازمة كما إذا قلت نقص المال، ومثلها زاد، زاد تستعمل ناقصة تستعمل لازمة ومتعدية، فتقول زاد المال وتقول زادني خيرا. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. كم نصبت؟ مفعولين. طيب، إذن صواب قراءتها أن تقول بما ينقصها. طيب، فإن قال قائل: كيف تؤثمونه بما ينقصها وقد أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر حينما تصدق بجميع ماله، حينما تصدق بجميع ماله فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وكيف تقولون ذلك، أي أن التصدق بما ينقصها إثم، مع أن الله امتدح الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ وكيف تقولون ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري الذي قدم الضيف على نفسه وأهله، قال: إن الله عجب من صنيعكم البارحة. والقصة مشهورة، الضيف جاء إلى الأنصاري وليس عنده إلا طعام أهله، فقال لزوجته: أطفئ المصباح، إذا قدمت العشاء أطفئ المصباح وأريه أننا نأكل معه لئلا يخجل، وهم لا يأكلون وهما لا يأكلان معه، لكن لئلا يخجل. فهذه الأدلة تدل على أنه لا يأثم الإنسان بما ينقص المؤونة، مؤونة نفسه وعياله. فالجواب عن ذلك أن يقال: إذا كان الإنسان قد عرف من نفسه الصبر والتوكل وعندهما يستطيع أن يحصل به، فهذا لا حرج عليه إذا تصدق بما ينقص مؤونته. أما إذا كان لا يعرف من نفسه الصبر والتوكل وإخلاف ما أنفق، فإن الأمر كما قال المؤلف، مثل لو فرضنا أنه إذا تصدق بما ينقص مؤونته خرج من الباب الثاني ليتكفف الناس. نعم، هذا لا يجوز. لكن إذا علم أنه إذا تصدق بما ينقص مؤونة أهله خرج من الباب الثاني ليشتغل، يبيع ويشتري كما كان أبو بكر رضي الله عنه يفعل، فإن ذلك لا بأس به. أما مسألة الضيف فقد يقال إن أهله قد رضوا بذلك، أهل الأنصار رضوا بهذا وصبروا، وإكرام الضيف ليس تطوعا بل هو واجب، فيدخل في الواجب. وأما ثناء الله عز وجل على الأنصار في قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهذا كما قلنا في من عرف من نفسه إيش؟ الصبر والتوكل، وأن يعني يتحمل، وأنه سيجد ما يخلفه، ما يخلف ما أنفق. وبعد سياق هذه الآية: لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ما معناها؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، هل يعرف الفيصل؟ لا، كان يقول مما آتوا. نعم، كان يقول مما آتوا. طيب، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم أي في صدور الذين تبوا الدار حاجة مما أوتوا أي مما أوتي المهاجرون. المهاجرون أعطاهم الله فضلا على الأنصار، فهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا فيحسدونهم. هذا معنى الآية. إذن في صدورهم الضمير يعود على من؟ الأنصار. مما أوتوا الضمير يعود على المهاجرين. نعم. نعم. كيف؟ نعم. اي نعم، لأن له الولاية عليه، له الولاية عليه. أظن أول السلام قرأناه، ما حاجة لعارسه. طيب إيش؟ إيش؟ طيب متى يصام رمضان؟ يقول المؤلف أن يصام بواحد من أمرين: رؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. ثانيا، لماذا تثبت الرؤية بشهادة واحد ولو أنثى؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبره عبد الله بن عمر أنه رآه صام وأمر الناس بالصيام. ولو أنثى لأنه خبر ديني فاستوى فيه الذكر والأنثى، كما لو قالت لك الأنثى غابت الشمس تفطر على قولها. طيب، إذا رآهم نعم على المذهب يصام بأمر ثالث، يصام بأمر ثالث، وهو إذا كان ليلة الثلاثين، إذا كان في ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر فإنه يجب أن يصام وعليه، فيكون صيام رمضان يثبت بواحد من أمور ثلاثة: رؤية هلاله، كما شعبان 30، أن يكون ليلة 30 من شعبان بينه وبين أن يحول بينه وبين أن يحول ليلة 30 من شعبان بين أو دون رؤيته غيم أو قطر. طيب، والصحيح الثانية أي في الثالثة، الصحيح أنه لا يجب صومه بل لا يجوز صومه لأنه اليوم الذي يشك فيه. طيب، إذا رؤي الهلال نهارا هل يكون لليلة الماضية أو المقبلة؟ المذهب يقول إنه لليلة المقبلة، ومرادهم أنه ليس لليلة الماضية، خلاف لمن قال إنه الليلة الماضية. وقد ذكرنا في ذلك تفصيلا هل يرى تحت الشمس أو فوق الشمس، ذكرناه فيما سبق. طيب، إذا رآه أهل بلد فهل يلزم جميع الناس أن يصوموا؟ المذهب نعم، يلزم جميع الناس أن يصوموا، والصحيح أنه إن اختلفت المطالب لم يلزمه، وإن اتفقت لازمهم، كما يدل على ذلك الأثر والنظر. وأظن أننا بينا الأدلة على ذلك الأثرية والنظرية. طيب، ثم قال المؤلف وهو ابتداء درس الليلة: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال. طيب، هذا إفزاع ما شاء الله، كل الدنيا قامت. طيب، يقول: ويصام برؤية عدل ولو أنثى. يصام نائب الفاعل يعود إلى رمضان.